تعدي. تعديت صحيح. طيب يا محمد إبراهيم، نعم شيخنا، أعطني تفريط. نعم سبحان الله، لو شخص أعطاني قلم وحفظت في غير المكتب. وين حفظته؟ وين يعني حفظته؟ حطيته في دولاب حديدي وغلقت عليه كذا؟ ها؟ ما وضعته في درز يا شيخ، وضعته في مكان مختلف. ايوه حدد المكان وشو عشان نشوف. مكتبة مثلا، مكان مخصص للأقلام. أنت عطني تفريط. طيب يا عثمان خميس، طيب عمر سوري، طيب إبراهيم عبد اللطيف روزي، أيام الدين. شيخ مثلا واحد تعرف إنه سيارة طاحت سريان فاتح. طيب تمام. طيب يا أسامة إبراهيم شفيق، عطني مثال على وديعة ما في لا تعدي ولا تفريط. ها ها وضعتها، بس ما نسمع صوتك، قرب شوي الصوت لو ايش. لا لا لا لا لا, لا تعطينا مثال مكرر، اعطونا شيء جديد عشان. تمام ما تضمن صحيح.